الماتريدي على مذهب مرجعية الفقهاء غالبا، لكن يوجد منهم من هو يقول الإيمان هو التخليص بالقلب، لكن غالبهم يقولون التخليص بالقلب والقلب اللسان، لأن هذا القول هو المشهور عن الإمام أبي حنيفة. لأن أبو حنيفة رجع عن هذا القول إن شاء الله. ما تريدين موجودين ونافح عنهم في العصر الحديث محمد زاهد الكوثري، وهو جمع بين علم الحديث علم الفقه كان موسوعا، كان في العصر الحديث رفع رأسهم بقوة إلى فرقة المدرسة المسردة كادت تندثر وما أحد يعرف عنها شيء، فجاء هذا العالم التركي فأبرزها ونافح عنها وسماهم بأهل السنة والجماعة، وقال الأشاعرة المسردة هم أهل السنة والجماعة. زاهد محمد زاهد الكوثري، طبعا هذا اسمه ابن تيمية سب عجيب، نعم، ويصل إلى تكفيره ويقول هذا مشبه مجسم حشوي. تقريبا هذا يعني ودنا تعرف الفرقة الكلامية نبدا عنها. طيب لا تصير نعم. السلام ورحمة الله. الناصرية قلنا الحارث المحاسب القلانسي، قصدك الكلابية يمكن، الناصرية أبو المعين النسفي، أبو المعين النسفي، النسفي بالفاء، محمد زاهد الكوثري. نعم جيد، نفهم السؤال. طيب ماشي. بالنسبة للأخت تسأل عن الباهقي، طيب إذا قلنا أنه أشعري هل نأخذ عنه؟ طبعا الأشاعرة الخلاف بيننا بينهم معروف المسائل، الأسماء والصفات، قضاء القدر، الإيمان، تقريبا هذه المسائل، فيعرفها الإنسان إذا عرفها أقرأ، يقرأ في كتب البيهقي ما تضر شيء، لكن في مسائل متعلقة باليوم الآخر، متعلقة بالقبر، متعلقة هم على منهج أهل السنة والجماعة. والبيهقي يعني ما له كتب بحيث يعني أنه لا يستغنى عنها، هو له شعب الإيمان البيهقي، فممكن الإنسان يأخذ أي كتاب آخر الشعب يقرأ فيه، وإن كانت أغلب من كتب في الشعب يعني أغلبهم أشاعر، يعني حليمي قبل البيهقي يعني أشعري كلابي، يعني على ما أعتقد الكلابي الذين في خراسان. نعم يعني أقصد أن البيهقي ما له كتب ما نستطيع أن نستغني عنها، وليس هو من شراح السنة يعني كالنووي أو كابن حجر أو كذا، بحيث نقول يعني لا بد أن نقرأ له، لكن لو قرأ الإنسان وهو يعرف الأسماء والصفات، عنده معتقد أهل السنة يجعل الأسماء والصفات، عنده معتقد أهل السنة يجعل في الإيمان في القضاء والقدر، بالنسبة للطالب العلم لو قرأ ما يصدر شيء. بالنسبة لكلمة مفردة مركبة برضه غير واضحة، المركبة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ناخذها بسهوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه، يعني الايمان له شعب واجزاء واعلى وادنى، من هذه الشعب ما يتعلق باللسان شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ومن هذه الشعب ما يتعلق بتصديق القلب، من هذه الشعب ما يتعلق باعمال القلب، قالوا الحياه شعبه من الايمان، ومن هذه الشعب ما يتعلق باعمال الجوارح. لو ذهب بعض هذه الشعب